نعم. قال: وعن الحسن عن سمرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما. هنا في تعدد الأولياء، وتقدم لنا أن الأولياء جهات تتفاوت، وقد يكون الأولياء من جهة واحدة. فإذا كان الأولياء على مراتب، الأب ثم الجد ثم الأخ ثم ابن الأخ ثم العم، كل هؤلاء أولياء. فالفتاة زوجها أبوها وزوجها عمها أو جدها، لمن تكون هذه الفتاة على هذا الزواج المزدوج؟ أحد الأولياء سبق الآخر ولم يدخل بها، فلمن تكون منهما؟ فهي للأول، أي للزوج الأول الذي زوجه الولي أولا. أو كان الأولياء من جهة واحدة كإخوة، فأحد الإخوة سبق وزوجها، ثم لحق الأخ الآخر وزوجها على شخص آخر، فهي لمن؟ للأول الذي زوجها عليه الأخ الأكبر.